أعرف بالضبط ما هو توقيت هذا العالم. توقيتي أنت، وعقاربك تشير أن نهاري قد بدأ للتو. فحين تفتحين عينيك صباحا تشرق شمسي، تستيقظين وحبات كحلك سكر. كان الله بعون كحل أمضى ليلته في جفنيك. في كل ليلة مضت بقربها كانت تنتظر أن أترك خلفي وردة حمراء تخجل من أنوثتها، لكنها لم تجد غير أعقاب السجائر التي أحرقت أملها بي ليلة تلو ليلة. كانت تبحث في عيوني عن صورة الأنثى التي تريد، وكل ما رأته انعكاس طيشي ولا مبالاتي وإهمالي. كانت تبحث بين ذراعي عن وطن، وكل ما وجدته صدر سجان. اغفري لي، فأي حياة بعدك؟ وأي حماقة ارتكبت؟ كذبت حين أخبرتك أريد لوحة مزينة بمساحيق التجميل تختال أمامي. كذبت حين أخبرتك أن الملل تسلل إلى حياتي. كذبت حين أخبرتك أنك لا تجدين فن الفرح. اغفري لي، فأنا كنت الإعصار الذي تعمد بأمواجه أن يغرق سكينة سفينتنا. أنت وحدك الحياة، وأنت وحدك تجدين حماية رجولتي وتحتضنين طفولتي وتتشبثين برعونتي. فأي حماقة ارتكبت حين اخترت أنا الرحيل فأسقطت آخر سكوك الغفران في قلبك. سامحيني، فالرجولة التي تعلمت بها أن أظلمك هي اللعنة التي ظننتها حقيقة. سأشتاق لك ندما، سأشتاق لك حتى تغفري لي. يا مهجتي، يا غنوتي، يا كل أنواع الفصول، أنت الإثارة والفضول، فلتسمعي ماذا أقول. الشمس وهي الشمس تمتهن الأفول، والقلب رغم العشق يقترف الذهول. أنت الحقيقة رغم كل حماقتي، وأنا الذي من كل أخطائي خجول. فتقبلي مني خريفي، فالربيع على وصول. إني أقدم كل أعذاري هنا متشوقا مترقبا أمطار عفوك بالهطول. هل سوف أحظى بالقبول؟ لماذا دائما هي ليست أجملهن ولا ألطفهن؟ وثمة نساء أنت تعرف أنهن يحببنك عنها، لماذا دائما هي؟ يا عزيزي، لأنها لم تكن يوما إلا هي. أقصد أنها لم تحتج أكثر من طبيعتها لأجن بها. لم تكن صورة مزيفة كالأخريات، كانت هي دائما بضحكتها الطفولية وطريقتها البريئة في التعبير عن مشاعرها. ففي لحظات سعادتها تشعر وكأنها فتاة في العاشرة، ترقص وتبتهج كأنها تريد أن يضحك ويرقص العالم معها. وفي حزنها تعود أكثر طفولة، تعود لغرفتها وتنطم ثم تبكي كالأطفال. رغم كثرة الذين حولها لم تبكي يوما أمام أحد. هي تشبه بلدي، مهما غدونا وذهبنا لأماكن ربما أكثر فخامة وجمالا يبقى لبلدي سحر خاص، كذلك هي. ربما هناك من هن أجمل منها، لكن بالنسبة لي لم أرى في حياتي أجمل منها، لأن جمالها يسكن القلب قبل العين. تستطيع بابتسامتها محو كل آثار الوجع من قلبي، تماما كما يمحو الموج آثار الأقدام على الشاطئ، لأنها وبكل بساطة الفتاة التي لم تتجمل إلا لنفسها، لم تنافق أحدا، لم تخادع أحدا، حتى في لحظات غضبها لا تستطيع تحمل طفل يبكي أمامها. أي مجنون هذا الذي يفكر في الارتباط بعد فتاة كانت بمثابة الوطن والأهل والأصدقاء بل والعالم؟ يمكنني الارتباط بأي فتاة، لكن كيف يمكنني تعويض ارتباطي بالعالم ولقد كانت هي دائما العالم؟ نحن أسفون أيتها الجميلة. نعم أنت جميلة، فلا تقفي أمام المرآة وتسألي ما علتي ولماذا لم أتزوج. فليس فيك أي علة، العلة أنك جئت في زمن فقدت فيه أوطاننا الهوية. نحن حتى وإن لم نرى ونسمع فإن قلوبنا تصغي إلى آهاتك التي تشق قلبك كلما مرت بك السنين، ونشعر بحرارة دموعك التي تسكبينها كل ليلة بعد أن ترى والديك يشفقان عليك، ونعرف أن نظرات الشفقة تلك من أي أحد بحسن نية أو بغيرها تقتلك في اليوم 100 مرة، مع أن مجتمعاتنا هي التي تستحق الشفقة لا أنت. نعرف كم تتوقين لكلمة ماما، وكم تسألين نفسك لماذا أنا، وأين سأكون بعد أن يرحل أبي سندي عن هذه الدنيا ويمضي إخواني كل في حياته. ألن ألبس فستان العرس الأبيض الذي تحلم به كل فتاة من طفولتها؟ ألن أبكي حين يأتي فارسي ليأخذني من بيت أهلي؟ الكل قالوا لي إنني جميلة ومثقفة وأعتز بأهلي وبأخلاقي، فلماذا إذن بدأ يتسلل الشعر الأبيض قبل الفستان الأبيض؟ لا تبكي يا جميلتنا، فأنت القوية ونحن من أصابنا الوهم، فانهزمنا أمام كل مشاكلنا وانتصرنا عليك. لا تبكي يا جميلتنا واصبري، اصبري حتى تعود لك مكانتك وتعودي إلى حيث يجب أن تكوني فوق رؤوسنا، وحينها لن تعيش الحياة منتظرة، فالحياة أكبر من ذلك.